بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم لنا أيها الإخوان الكلام في الدرس السابق على الأحاديث السابقة في حديث جبريل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم يعلمكم دينكم، وكذلك في حديث ابن عمر. وتقدم الكلام على هذه الأحاديث، وما وهي أحاديث عظيمة تقدم الكلام عليها. وقرأنا الحديث الرابع ولم نبدأ به، فلعلنا نعيد قراءته. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: الحديث الرابع. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. بارك الله فيك. هذا حديث عظيم كما سمعتموه، يحدثنا به عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، المكنى بأبي عبد الرحمن، وهو من الصحابة المعروفين المتميزين في إقراء القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله حدثنا رسول الله، هذه من صيغ الأداء، كما يقول بعض الصحابة: سمعت رسول الله. وعند المتقدمين هي لا فرق بينها، لكن بعض المتأخرين أو عند المتأخرين فرقوا بينها في اصطلاحات اصطلحوا عليها. ورسول الله صلى الله وهو الصادق المصدوق. قوله وهو الصادق المصدوق، الصادق صلى الله عليه وسلم يعني في قوله، والمصدوق فيما أخبر به، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقول صدق، وأن المخبر له صادق، هذا على قول. وقيل المصدوق أي المصدق فيما يقول، ولكن القول الأول أصح، وأنه الصادق صلى الله عليه وسلم في قوله، المصدوق فيما أخبر به. وسبب قول عبد الله بن مسعود لهذه الجملة لأنه يتكلم في هذا الحديث عن أمر غيبي مما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، يعني إذا كتب الله جل وعز الحمل في بطن الأم أو المرأة، فإن الله جل وعز يجمع خلق هذا الحمل لمدة 40 يوما، وفي معنى يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، يعني ماء منيا يجمع خلقه. للعلماء في كلمة يجمع، هل المقصود أن الماء ينتشر في البدن ويتفرق كما ورد في بعض الروايات ثم يرده الله ويجمعه، أو المراد أنه يجمعه داخل الرحم؟ وللأطباء كلام في هذا، تفصيل في تكوين هذا الجمع يطول تفصيله. ثم يكون علقة مثل ذلك، أي يتحول هذا الماء المني إلى علقة مثل ذلك، يعني 40، يعني المدة 40 يوم. والعلقة هي دم غليظ، الدم المتجمد الغليظ، وكالعلقة، والعلق معروف في المياه يكون وغيرها المستنقعات، يعني شبه العلقة لصغره. ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني لمدة 40 يوم. ثم يكون هذا الحمل مضغة، يعني قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان، قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان، فهو يتنقل بإذن الله عز وجل من طور إلى طور، في كل طور يمكث 40 يوما يتكون ويتحول. ثم يرسل إليه الملك، أي ملك من الملائكة ممن يأمرهم الله عز وجل في هذا الأمر، فالله هو المرسل لهذا الملك، فينفخ فيه الروح، فينفخ فيه الروح في أي أنه بعد ذلك يكون الجنين في، لو حسبناها 40 يوم 40 يوم 40 يوم، 120 يوم، المجموع 4 أشهر، فبعد 4 أشهر يتكون الجنين ويرسل إليه الملك. أما قبل ذلك في كما ذكر الله عز وجل في كتابه لما قال مخلق وغير مخلق، فأي بعد 40 الثانية، فهل يكون يعتبر حملا أو لا يعتبر حمل؟ العلماء قالوا إن كان خلق وظهر عليه خلق الإنسان فيعتبر حمل، وإن لم يظهر عليه فإنه لا يعتبر حمل. والعلماء كلام يطول في هذا، في مسألة بناء أحكام على المرأة، في لو أسقطت هذا الحمل بعدما يخلق فلها أحكام، وكذلك للعلماء كلام في مسألته لو أسقطت قبل أن يخلق إذا كان نطفة، لذلك أحكام، هل تعتبر نفساء وهل تنتهي عدتها وإلى غير ذلك. كذلك هل لها حق إسقاطه قبل ذلك لأنه لم يكن جنينا؟ وأما بعد نهاية الأربعة أشهر فإنه يكون جنين، فهذا لا خلاف في تحريم إسقاطه، وينبني عليه أحكام للعلماء فيها كلام يطول، في كونه لو أسقطته المرأة فإنه يسمى ويعق عنه، وأنه تنتهي به العدة وتكون المرأة نفسا إلى غير ذلك. الملك يأمره الله عز وجل بعدة أشياء. أولا ينفخ فيه الروح، ينفخ فيه الروح. ما هي الروح؟ من يستطيع أن يعرف الروح؟ الجواب لا يستطيع أحد، لأنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب الله جل وعز في قوله يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فالروح لا يعلمها إلا الله، ومهما تكلم فيها المتكلمون فإنهم لا يستطيعوا إلى وصول معرفتها. ويؤمر بأربع كلمات، أي هذا الملك يؤمر بأربع كلمات بكتابتها. أين يكتبها؟ ورد في بعض الروايات أنه في الجبين، وقيل في كتاب في جبين الحمل، وقيل في كتاب. بكتب رزقه وأجله، بكتب رزقه، رزقه يعني الحسي والمعنوي، رزقه من المال والكسب، ورزقه المعنوي من الأخلاق والعلم والمعرفة وغير ذلك، كل ذا يسمى رزقا، سواء كان رزقا حسيا أو رزقا معنويا. وأجله أي وقت وفاته، وقت موته. وعمله أي ماذا يعمل؟ هل يعمل خيرا أو شرا؟ هل يعمل غير ذلك من الأعمال التي لا يعلمها إلا الله تفصيلها؟ وشقي إن كان شقيا أو سعيد إن كان سعيد، هذه يكتبها الملك. ورد في روايات في مسلم وفي غيره أنه يأتيه بعد الأربعين الأولى، واختلف العلماء وأطالوا الكلام في تفصيل ذلك، وهل هو يكتب مرتين أو أن الحمل يختلف في هذا، يعني يطول تفصيل ذلك، إنما العلماء كلام يطول بحسب اختلاف الروايات، لكن هذه الرواية هي المشهورة. وقد ورد كما ذكرت لكم في مسلم روايات أخرى أن الكتابة تكون بعد الأربعين، أي بعد 42 يوما. وشقي أو سعيد، هذا إذا كان سوف يبلغ هذا الجنين، أما إذا كان سيموت قال العلماء أن هذه لا تكتب، أي أنه إذا كان سيموت طفلا إن كانت السعادة مبنية على ذلك. وقيل إن هذا الأمر عام حتى ولو كان طفلا، لأن الطفل وإن كان الطفل قد يكون أبواه مسلمان فيكون لا شك أنه يموت على الفطرة ويكون سعيدا، فإن كان أبواه ليس مسلمان فإنه ممن اختلف العلماء في مسألة أطفال المشركين هل هم يكونون يعني على الفطرة على فطرهم أو أنهم يمتحنون يوم القيامة كأهل الفترة، والله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لما سيقوله من قول، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، أي من الأعمال الصالحة حتى ودخوله في الإسلام لغير ذلك، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، بينه وبين الجنة، ولا المقصود بينه وبين أجله؟ المقصود بينه وبين أجله، المقصود بينه وبين أجله، أي بينه وبين الموت، لأن الإنسان بالموت يتحدد مصيره إما إلى الجنة أو إلى النار، فالمقصود حتى ما يكون بينه وبينها أي بموته إلا ذراع. الذراع معروف هو من المرفق إلى أطراف الأصابع، وطوله حدود نصف متر من المرفق إلى، لكن المقصود التقليل، تقليل المسافة وتقليل الفترة أو المدة، كأن إنسان سائر إلى بلد فلم يكن بينه وبين هذا البلد إلا ذراع فتغير رأيه واتجاهه، فالمقصود هو تقليل الزمن الباقي من حياته. فيسبق عليه الكتاب، أي لأنه مكتوب عليه أنه شقي، أي أنه مكتوب عليه أنه شقي، فيسبق عليه الكتاب أي المكتوب وهو أنه شقي، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، أي فيختم له بخاتمة سوء نسأل الله العافية فيدخلها. وهذا مشاهد وملاحظ، كمن الناس من يظهر للناس أنه مسلم ويظهر للناس أنه مسلم، ففي أنفاسه الأخيرة نسأل الله العافية حينما يلقن الشهادة تجده يقول أنا كافر بها، أو يتلفظ ألفاظا نسأل العافية أخرى مما يتألم يعني من بجواره ومن يسمع كلامه لحاله ويتألم عليه. إنما هذا الشخص الذي كتب الله عز وجل عليه أنه شقي كان يعمل بعمله الجنة من الأعمال الصالحة ويكون مسلم، ثم لأن الله كتبه شقيا قبل أن يموت بقليل يختم له بخاتمة سوء نسأل الله العافية لنا جميعا. قال: وإن أحدكم، صلى الله عليه وسلم، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار من المعاصي والفجور وغيرها حتى ما يكون بينه وبينها، أو حتى ولو كان كافرا، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، أي أنه كتب في عليه أنه سعيد، فقبل أن يموت يأذن الله جل وعز له بخاتمة حسنة. رواه البخاري ومسلم. هذا الكلام اللي سمعنا مما يجعل الإنسان أيها الإخوان يخاف من سوء الخاتمة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأخبر الله عز وجل عن العلماء في قوله في كتاب الكريم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لذلك على الإنسان أيها الإخوان دائما أن يكون يخاف من سوء الخاتمة. وقد أقلق ذلك كثير من السلف، حتى باتوا يبكون ليلهم، وحتى أن أحدهم لا يخاف من سوء أعمال سبق أن ارتكبها، يخشى أن تكون سبب في سوء خاتمته. لذلك على المسلم أن يكون دائما وجلا خائفا، يسأل الله حسن الخاتمة ويخاف من سوء الخاتمة. ومن خاف من ذلك فإن الله يؤمنه، ومن اجتهد وصدق مع الله فإن الله لا يخيبه. ولذلك أشكل على بعض أهل العلم هذا الحديث، وقالوا إننا إذا تأملنا كتاب الله جل وعز وتأملنا الآيات القرآنية نجد أن الله وعد أن من عمل صالحا فإنه يموت على ذلك، وأن الله وعده الجنة وغير ذلك من النصوص، فهذا مشكل. ولذلك أجاب بعض أهل العلم عن هذا بحديث آخر أو قصة أخرى، وهي قالوا إنها تقيد إطلاق هذا الحديث، وذلك أن رجلا في أحد الغزوات كان يقاتل قتالا شديدا حتى غبطه الصحابة على ذلك، فما يترك من شاردة ولا واردة إلا فعل بها ما فعل، فكان يعجب الصحابة رضي الله عنهم عمله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. فشق على الصحابة رضي الله عنهم: كيف من أهل النار وهو معنى يجاهد وهو بهذه القدرة والقوة؟ فقال أحد الصحابة رضي الله عنه: لألزمنه. فكان يتابعه، صار همه هذا الرجل لينظر بما يختم له. يقول: فكان يقاتل حتى أصابه سهم فسقط، فلما سقط جزع، فأخذ سيفه فوضع ذبابته على صدره وغمده على الأرض، فاتكأ عليه حتى خرج من ظهره فمات، يعني فقتل نفسه. فجاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: إن الرجل الذي قلت فيه كذا وكذا إنه حصل منه كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون إلى آخر الحديث. المهم أنه قال فيما يبدو للناس، زاد فيه فيما يبدو للناس، أي أن عمله في ظاهره عمل صالح، لكن في باطنه شيء يكون سبب يعني قصد سيء يكون سبب في أن يختم له بخاتمة السوء. لذلك على الإنسان أن يحذر أن يكون له كما قال السلف دسيسة سيئة، مثل أن يقع في الرياء المرآة كثيرا، أو من الحسد المقيت، أو من الأعمال الباطنة السيئة التي ربما كانت سبب في أن يختم له بخاتمة سوء. فقال فيما يبدو للناس، فقال العلماء بعض أهل العلم إن هذا الحديث يقيد عموم، أن هذا الحديث المقيد يقيد هذا الحديث المطلق، أن هذا الحديث القصة التي ذكرناها لكم المقيدة تقيد الحديث هذا الذي بين أيدينا، ويكون تقدير الكلام هنا إن في قول إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي فيما يبدو للناس، لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وكذلك في الحديث الآخر، ربما شخص في الرواية الأخرى في الجزء الثاني من الحديث يكون عنده معاصي كثيرة وسيئات كثيرة، وظاهره أنه ليس كالشخص المستقيم، فربما ظن به بعض الناس سوءا، لكن لديه عمل صالح عظيم يكون هو السبب في أن يختم له بخاتمة، عمل صالح عظيم خفي فيختم له بخاتمة حسنة. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة مهمة، ومن أهمها العناية بحسن الخوف من سوء الخاتمة، والعناية بحسن الخاتمة بالاجتهاد بالدعاء والاجتهاد بالأعمال الصالحة، وتجنب الأعمال السيئة سواء كانت خفية أو ظاهرة، حتى يكون الإنسان يختم له بخاتمة صالحة. أسأل الله عز وجل أن يحسن لنا جميعا، أن يجعل خاتمتنا جميعا حسنة، وأن يعيذنا من سوء الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما فوائد الحديث فهي كثيرة، نتركها لكم إن شاء الله تأتون بها. نعم، اقرأ الحديث الثاني. قال المصنف رحمه الله: الحديث الخامس. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. في رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث حديث عظيم، يعتبر من قواعد الإسلام المهم، جعله بعض أهل العلم نصف الإسلام، وجعل حديث إنما الأعمال بالنيات النصف الأعمال الباطنة، إلى إنما هو يعتبر قاعدة عظيمة في تقعيد الأعمال وبيان الأعمال التي ترد، وأنها كل عمل ليس عليه دين الله أمرنا يعني ديننا فإنه مردود. هذا الحديث عن أم المؤمنين. أم المؤمنين هي أمنا جميعا عائشة، وتلقيبها بأم المؤمنين بناء على ما أخبر الله جل وعز عنها عن أمهات المؤمنين في كتابه في سورة الأحزاب، فكلهن أمهات وأزواجه أمهاتهم. وقوله فهي أمنا بماذا؟ هل هي ولدت أحدا حتى تسمى أما؟ قالوا العلماء: لا، إنما أما في النكاح، أي أنه لا يحرم نكاح أمهات المؤمنين، وفي الاحترام والتقدير، وليس في النسب، في الاحترام والتقدير وفي النكاح، أي لا يجوز نكاحهن وليس في النسب. أم عبد الله، هل لها ولد اسمه عبد الله؟ أو من الفقيهات العالمات، حيث تربت في بيت علم وعنيت بذلك، وعنيت بعلوم كثيرة منها الطب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أي من عملا ليس في دين الله فهو مردود، رد يعني مردود عليه يعني باطل. والإحداث في الدين قد يكون قولا، وقد يكون فعلا، قد يكون في أصل، في أمثلة كثيرة. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فائدة الرواية الثانية كما قال بعض أهل العلم هي أعم من الأولى، حتى لا يقول قائل: إني أنا لم أحدث هذا الأمر لكني أعمل به، لأنه رأيت الناس يعملون فعملت. فيحتج ويقول أنا لست محدثا للأمر، إنما النهي أن أحدث الأمر، أن أحدث الفعل، أقصد أن أحدث الفعل. فهذه الرواية قال رد على من يعمل عملا ليس له في الدين أصل أو لم يأتي في الدين، فإنه باطل مردود. وأمثلة ذلك كثيرة، وقعد العلماء تقعيد في بيان البدعة، وأن البدعة لها 6 ضوابط يطول تفصيلها، سواء جاء كانت في أن يعمل الإنسان عمل في زمانه أو في كيف في مقداره أو في وقت أو في مكانه إلى غير ذلك. فلو أن الإنسان أو في سببه قال كل ما أدخل البيت أصلي لأن الصلاة محبوبة إلى الله، فكل ما أدخل بيته يصلي 2 ركعة، هل هذا العمل مشروع؟ نقول ما دليله؟ قال لأن الصلاة محبوبة إلى الله. نقول لكن فعلك والتزامك لهذا العمل ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر مردود عليك باطل، فهو بدعة، لأنك اتخذت دخول البيت سببا للصلاة فهو مردود. ومثل من عمل قدم أخر الصلاة عن وقتها عمدا، فنام عن الصلاة وركب الساعة بعد وقتها وقال أنا أصلي متى ما قمت، فأخرها عن وقتها، فعمله مردود عليه وصلاته غير مقبولة لأنه تعمد تأخيرها عن وقتها. وهذا أمر خطير جدا، ربما تساهل فيه بعض الناس فلا تنفعه صلاته شيئا. فمن تعمد تأخير الصلاة عن وقتها لأن الله جعل له وقتا محددا ومكتوبا مفروضا، فمن أخرها عمدا عن وقتها فليس عليه دين الله، فهو مردود عليه، فعمله باطل إلى غير ذلك. وأنا أحب أننا يا أخواني نمشي لأنه ما الوقت داهمنا، نقرأ الحديث اللي بعده. قال المصنف رحمه الله: الحديث 6 عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا حديث عظيم يعتبر من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعده بعض العلم ثلث الإسلام، فجعلوا الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات ثلث، وحديث السابق الثلث، وهذا ثلث لما اشتمل عليه من القواعد. هذا الحديث من حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير، ولاحظتم النووي رحمه الله تعالى أنه يعتني بذكر الكنية، وذلك تقديرا وتعظيما لمكانة الصحابة، وكل ما يزداد إنسان تعرفا على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يزداد محبة لهم. وفي قوله رضي الله عنهما دليل على أن بشير والد النعمان صحابيا كذلك. ولهذا أحيانا يقع خطأ في بعض المطابع، فتجد أن يقال رضي الله عنهما مع أن الأب ليس بصحابي، فيتنبه لهذا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين. الحلال المنصوص عليه في الكتاب والسنة بين بدلالته، لا إشكال فيه، أي ما نص عليه في الكتاب والسنة فهو بين. وإن الحرام بين، أي ما حرم الله ورسوله أو ما أحل الله ورسوله في نص واضح لا إشكال فيه صحة أو دلالة. وبينهما أمور مشتبهات، وبينهما أمور أي أشياء مشتبهات، أي أن حلهما أو حرمتهما لا يجزم بشك فيها، يعني يشك الإنسان هل هي حلال أو حرام، هل هذا الشيء حلال أو حرام. هذا يحتمل أن الإنسان يشك، أو يحتمل أن فيها خلاف بين الناس، ولهذا قال لا يعلمهن كثير من الناس، يعني أن بعض الناس يعلمونهن أنها حلال أو حرام. فتجد أشياء يشك فيها أو يختلف فيها الناس، فإن قلنا إن المراد المشكوك فيها من قبل الشخص، فإذا تبينت له فلا إشكال، فهذا وجه. وإن قلنا إن المقصود كل ما يدخل فيه، كل ما فيه خلاف، كل ما فيه خلاف حتى لا يقال عن الإنسان أو يظن فيه، يعني قد يفعل الإنسان على أنه يعتقد أنها حلال فيراه من يرى أنها حرام فيظن فيه سوءا. لا يعلمهن كثير من الناس، أو أن إن قلنا أن المراد مشكوك فإذا زال الشك فإنه لا تبالي بالناس، ولو ما دمت تعتقد أنها حلال، والناس من الناس من يعتقد أنها حرام أو يشك فيها، فإنه الأولى اجتنابها كما سيأتي. والأمثلة في هذا متعددة، حتى في واقعنا المعاصر، حتى لو ضربنا مثال الآن تجد في نغمات الجوال، في نغمات الجوال بعض النغمات تجد بعض الناس يقول هذه موسيقى، بعض الناس يقول هذه ما فيها شيء. فإذا قلنا أنك أنت ترى أن ما فيها شيء، لكن من الناس من يرى أنها أقرب للموسيقى فيتركها، فإن تركتها نغمة في جوالك فجاك اتصال وأنت في مجلس وأنت تعتقد أنها ليست موسيقى، لكن ماذا سيقول من يرى أنها من المشتبهات؟ سيأتينا ما سيقول. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ أي برأ دينه، أي أن يقع، أن يصيب دينه، أن يقع في إثم، أي أن يقع في إثم. استبرأ لدينه أي برأ دينه من الوقوع بالإثم. وعرضه أي من الكلام فيه، أن يتكلم فيه الناس. فإنه إذا اتقى هذه الشبهات اجتنبها فقد استبرأ لدينه، أي أنه ابتعد عن الإثم في دينه. وعرضه أن لا يتكلم الناس في عرضه فيقعون في عرضه، أي من ممن يرى أنها أقرب إلى، أم ممن يشك فيها أو يرى أنها حرام. ومن وقع في الشبهات أي في هذه الأمور المشتبهات، ومن وقع فيها ارتكبها ولا يبالي وتسامح في ذلك وتجاسر عليها وهي عنده شبهات، وقع في الحرام، وقع في الحرام. فتجاسر الإنسان على الشبهات يجعله يتجاسر على الوقوع في الحرام. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك حسي يدركه كل أحد حتى يفهم فعلا أنه يقوده الوقوع في الشبهات إلى الوقوع في الحرام. قال صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى، يعني أنه هناك من الناس من يضع له حمى لا يريد أحد أن يقرب هذا الحمى، يوشك أن يرتع فيه، يعني أن يرعى فيه قريبا منه، يعني يكاد أنه يقع فيه في هذا الحمى. ثم قال ألا وإن لكل ملك حمى، يعني أنه أن ملوك الدنيا يتخذون لهم حمى يمنعون الناس منها، يجعلون خاصة لهم يجلسون فيها أو يرعون فيها أو غير ذلك. هذا المقصود يرعى حول الحمى، أي لأن من الملوك من يجعل له حمى يمنع الناس من دخوله، فإذا جاء شخص يرعى حوله قريبا منه فإنه ربما وقع فيه، ما استطاع أن يسيطر على الماشية على ما يرعاه من بهيمة الأنعام سواء كانت غنما أو إبلا أو بقرة أو غيرها، فإنها ربما وقعت في هذا الحمى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه، أي ما حرمه الله عز وجل، فإذا قرب الإنسان من ذلك وقع فيه. ألا وإن، ثم انتهى من هذا الأعمال الظاهرة التي يقع الناس فيها، فذاك انتقل إلى قاعدة أخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما في الجزء الأول من الحديث مما أوصي نفسي وإياكم بالحذر دائما من الأمور المشتبهات، وأن يجتنبها الإنسان قد وتورع عنها ما لم يعني يدعوه أمر اضطراري إلى فعلها، وإن كنا لا نحرمها لكن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استبرأ لدينه وعرضه. ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد، ويجوز تقول وإذا صلحت بضم اللام، لكن قالوا إن بالفتح أفصح، يجوز أن تقول إذا صلحت أو صلحت، لكن بالفتح يعني يجوز الأمران، إلا أنها أقرب في الفتح، لأن قد قالوا في الضم تحمى على الصلاح المطلق. إذا صلحت صلح، إذا صلحت صلح الجسد، قصدي في صلح صلح صلح، يجوز فيها الوجهان صلح وصلح. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد أو فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، كذلك يجوز فيها الأمر. هذه المضغة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها القلب، المضغة هي القلب. إذا صلحت أو إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا مما يجعل الإنسان يعتني بصلاح باطنه وقلبه غاية العناية، وأن صلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن. وفي هذا الرد على من إذا أنكرت عليه أمرا قال: يا أخي العبرة بصلاح القلب. بعض الناس إذا قلت له: يا أخي لما تفعل كذا، لما تفعل كذا، أو تنكر عليه، قال: يا أخي العبرة بالقلب، أهم شيء القلب، إلا من أتى الله بقلب سليم، يحتج عليك. فأنت ترد عليه بهذا الحديث وتقول: قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد أو صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا مما يجعل الإنسان أيها الإخوان يعتني بصلاح قلبه، سواء في ما بينه وبين الله عز وجل في توحيده، أو في ما بينه وبين الناس في تعامله مع الناس، سواء في عبادته ما بينه وبين الله، أو في تعامله مع الناس، دائما يحرص على صلاح قلبه حتى يكون بإذن الله يتم له صلاح جسده، أي صلاح أعماله. ولهذا ورد في الحديث الآخر: إن الله لا ينظر إلى إيش؟ إلى صوركم ولا أجسادكم. لماذا لا ينظر الله إليها؟ لأنها ليس باختيارنا، يعني لست أنت الذي تصور نفسك، ولست أنت لتختار جسدك، وهذا من رحمة الله عز وجل، ما جعل يعني الحكم على ما لم نستطع، على ما لا نستطع نحن يعني إيجاده أو إصلاحه. الجسد والصورة هذه إلى الله، لذلك الله جل وعز لا يحاسبنا عليها ولا يعاملنا عليها، فقال: إنما ينظر إلى إيش؟ أعمالكم وإلى قلوبكم. هذا هو الذي يحاسب عليه الإنسان. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعتني بصلاح سريرته وباطنه أكثر من عنايته بصلاح ظاهره. اللهم اجعل باطننا خيرا من ظاهرنا يا رب العالمين، وأصلح سرائرنا وأعنا على ذلك. وعلى الإنسان أن يسأل الله دائما ذلك، وأن يسأله أن يجعل باطنه خيرا من ظاهره، وأن يصلح له سريرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، الحديث اللي بعد هذا حتى لو أطلنا على الإخوان دقيقة واحدة. نعم، قال المصنف رحمه الله: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا حديث عظيم، جعله بعض العلماء ربع الإسلام، بل قال النووي إن هذا الدين كله. قال النووي رحمه الله إن هذا الحديث هو الدين كله، وهو من حديث أبي رقية تميم الداري. وفي هذا جواز التكني باسم البنت أبي رقية، فالإنسان يتكنى باسم البنت فيقال أبو عائشة، أبو رقية، أبو فاطمة، وهكذا، فلا حرج في ذلك، وخاصة إذا كانت هي الكبيرة فلها حق. أما إن تكنى بغيرها فلا مانع، وقد كنى النبي صلى الله عليه وسلم بغير الكنية بغير البنت، لما رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أبو الحسن مضطجعا في المسجد لصق به التراب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم أبا تراب، قم أبا تراب. وبوب البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث بقوله: باب جواز التكني بكنيتين، باب جواز التكني بكنيتين. تميم بن أوس الداري له هذا الحديث في صحيح مسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. الدين النصيحة يعني اعتماد الدين على النصيحة، اعتماد الدين وقيام الدين. المقصود بالدين هنا ليس الدين يأتي كما تعرفون في القرآن ويراد به الجزاء، يوم الجزاء والحساب، يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب، ويراد به الدين العمل أي الإسلام، كما قال في الحديث السابق: يعلمكم دينكم، أي الإسلام كاملا. الدين النصيحة هنا يعني حصر الدين بالنصيحة، لهذا قال النووي إن هذا الحديث يعتبر هو الدين كله، أي يقوم الدين عليه، أي عماد الدين وقيام الدين على النصيحة. ورد في رواية في غير مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ثلاثا، يعني قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فلما رددها قال الصحابة رضي الله عنهم: قلنا لمن؟ النصيحة لمن؟ هنا قال: لله. نجد أن النصيحة المراد هي يعني خلوص الأمر، يعني خلوص الإنسان أو تخليص الإنسان، يعني كما ورد في اللغة تخليص الشيء من الشوائب، أو تخليص الثوب، أو النصح في الثوب، أي يعني خياطته وإتمامه. فقد يراد بها النصيحة بمعنى لذات الإنسان، أو النصيحة للغير كما في الحديث، أي إرادة النصح وإيصال الأمر والخير للناس. وقد يراد بها النصح للنفس، لهذا قال: قال لله ولكتابه. النصيحة لله أي القيام بحق الله عز وجل بتعظيمه وتوحيده وفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه إلى غير ذلك من النصيحة لله، القيام بما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه، تعظيم الله، توحيد الله إلى غير ذلك. ولكتابه كذلك، يعني كل ما تنصح لله، كل ما تعظم الله، فأنت أكمل في النصيحة في دينك. ولكتابه أي في الإيمان به كالإيمان بالله، وتعظيم كتابه والعناية بتدبره وقراءته وعدم هجره وتحليل حلاله وتحريم حرامه إلى غير ذلك. كل هذا من النصيحة لكتاب الله، قراءته بتدبر، عدم إهماله، عدم الإعراض عنه، عدم هجران القرآن إلى غير ذلك من النصيحة لكتاب الله. ولرسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، الإيمان به، محبته صلى الله عليه وسلم، تقديم محبته على النفس، فعل ما أمر به، اجتناب ما نهى عنه، إلى غير ذلك من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأئمة المسلمين وعامتهم، أئمة المسلمين يراد بهم الأمراء والعلماء كذلك، فالأمراء أئمة للمسلمين في التنفيذ، والعلماء أئمة للمسلمين في التعليم. فالنصيحة لكل بحسبه، فالنصيحة لأئمة المسلمين أولا بالنسبة للأمراء الالتزام بالبيعة لهم، التزام بالبيعة لهم ومناصحتهم فيما يجب النصح لهم، وغير ذلك من القيام بما بحقوق ولاة الأمر. كذلك العلماء بالنصح لهم بمحبتهم كذلك، وعدم الكلام فيهم كالأمراء، وكذلك عدم تنقص العلماء وتقدير العلماء، والعذر لهم لو بلغك خطأ لعالم فإنك تعتذر له، تلتمس له الاعتذار، حتى وإن أخطأ، حتى ولو قسى عليك من الأيام، فهو بشر من البشر، ليس ملك من الملائكة. كل هذا والكلام فيه يطول، النصيحة للأئمة يطول تفصيله، لا أريد أطال عليكم لأن الوقت انتهى. وعامتهم، هنا عطف العامة ليس العوام، ليس المقصود عامتهم العوام، لا، يعني من سوى ولاة الأمر، يعني جميع الناس، جميع الأمة، جميع الناس. وعامتهم يعني أي من ليسوا ولاة أمر، وليس المراقب عامتهم العوام، لا، أي عموم الناس، فينصح لهم أي بتعليمهم وتوجيههم وحسن الرعاية لهم وحسن التعامل معهم وخدمتهم وإلى حسن معاشرتهم إن كانوا جيران، إلى غير ذلك من الحقوق المعروفة لديكم لا أطل عليكم، والفوائد عندكم إن شاء الله. أسأل الله لعز وجل لي ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.